الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن بعض المسائل التي أو عن ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، في فصل تعريف الإيمان ودخول الأعمال في مسماه وتقرير زيادته ونقصانه. يلا. كما في حديث مثلا في حديث أثرنا مثلا كما في حديث سعد بن أبي وقاص لما أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم بمال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي هذا فإنه مؤمن فقال أو مسلم قال أو مسلم مسلم يعني كرر ثلاث مرات مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سعد بن أبي وقاص شهد له بالإيمان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مقام تزكية النفوس قال أو مسلم بين أنه مسلم وكذلك أما في حديث الجارية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقى فإنها مؤمنة فهنا في مقام بيان أصل الإيمان أما المقام الأول فهو في بيان مقام في مقام تزكية النفوس وقلنا لا بد من التفريق بين هذين المقامين. إيش تقولون؟ لو إذا قال الله عز وجل قال في الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لن تقولوا أسلمنا فهل فليس المراد بأن الأعراب لم يؤمنوا بل أسلموا فقط لأنه لا يمكن أن يكون الإسلام من دون إيمان من دون أصل الإيمان فالمراد إثبات أصل الإيمان وليس والمنفي هنا تزكية النفس بأنه مؤمن وأنه كامل في الإيمان. هذا هم سبق لكن لو سأل سائل فقال في بعض الأحوال في النصوص يأتي نفي الإيمان فعلى أي محمل نحمله؟ فهمتم؟ نقول بحسب الحال ولذلك فهم هذه التي ما نسميها في العقيدة فقه الأسماء من أعظم أنواع الفقه تقدم لنا في آخر الواسطية ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا المقام حينما قال في باب الأسماء والدين صح؟ فالأسماء هذه في القرآن لا بد من فقهها وفهمها فهما صحيحا. مش معنى الأسماء؟ ما المراد بالأسماء؟ هل المراد بذلك الأسماء الحسنى أم الأسماء التي نعني بها الأوصاف؟ الثاني وصف الإيمان وصف الكفر وصف الجهل وصف الفسق وما أشبه ذلك. هل المقام فيها واحد والسياق فيها واحد؟ لا، المقام فيها متعدد والسياق أيضا مختلف ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نحمل هذه الأسماء على مقام واحد أو على محمل واحد كما صنع أهل البدع. أهل البدع من الخوارج والمرجئة مثلا في هذه الأسماء على أي شيء حملوا؟ حملوا النصوص على محمل واحد. فطائفة الخوارج نفت نفيا مطلقا لمن تفى والمرجئة ولذلك نظروا إلى حديث الوعيد والمرجئة نظروا إلى حديث الوعد ونظروا وقابلوا بدعة الخوارج ببدعة أخرى. وعند التحقيق نجد أن الإيمان ينتفي في أحد مقامين، أعني إذا انتفى الإيمان عن المسلم عمن حقق أصل الإيمان، لأن الإيمان قد ينتفي أيضا والمراد بنفي نفي أصله فضلا عن كماله كقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وكقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول ابن عمر من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. إيش نقول هذا؟ هذا النفي لأي شيء؟ هذا نفي لأصله، نفي لأصله يعني لمطلق الإيمان لأصل الإيمان. أما إذا انتفى الإيمان عمن حقق أصله في الأصل فنقول ننظر المراد به نفي الكمال يعني نفي الإيمان المطلق الواجب